نحمدك يا ربنا حمد الذاكرين، نحمدك يا ربنا حمد الذاكرين على الدوام، الشاكرين لأنعمك على توالي الليالي والأيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار من خيرة خلق الله، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فنحن أيها المؤمنون إذا تأملنا في الفضائل التي يأمر بها الإسلام وكذا الرذائل التي ينهى عنها في أكثريتها، فسوف نجد أنها ترمي إلى غرض واحد، وهو تحقيق المودة والأخوة بين المسلمين، وتوثيق الروابط والصلات بينهم. وهكذا أيها المؤمنون، فديننا الحنيف يأمرنا بحسن المعاملة وصلة الرحم واحتمال هفوات الإخوان واحترام البيوت والعطف على الضعفاء والتفريج على المكروبين. هذه بعض الأوامر التي هي في صالح الإنسان، كما ينهانا عن اجتناب اللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة والنميمة والسخرية بالناس. كل هذا أيها المؤمنون موجود في القرآن الكريم، ويجب أن يركز عليه المسلمون، بل أن يتحلوا بهذه الأوامر ويجتنبوا هذه النواهي حتى يكونوا في مستوى مسؤوليتهم أو في مستوى مسؤولياتهم أمام المجتمع الذي يعيشون فيه، وكذا أمام الله عز وجل. ونحن تكلمنا مرارا على هذا الموضوع، إلا أن ظروفا حرجة كما تعلمون وكما تشاهدون على الشاشات التلفزية، فإننا نرى وضع المسلمين ينهار. وضع المسلمين أيها المؤمنون لا يدعو إلى الثقة، لا يدعو على الثقة، بل يشوش علينا في حاضرنا وعلى مستقبلنا أيها المؤمنون. ومن هنا يجب أن نتذكر هذه الآيات التي هي من آثار الإيمان في المجتمع الذي نعيش فيه. الفضائل الإيجابية أيها المؤمنون كلها موجودة في القرآن الكريم، ولا حاجة لنا أن نبحث عنها في مكان آخر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا هو الإيمان هذا هو أثر الإيمان. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، 3 أيام، نعم 3 ليال، كما سيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي. نعم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما، يعني خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ. هب أنك تصور بأنك لك سوء معاملة مع صديق لك، سوء نية، عدم المفاهمة أو عدم الفهم، أحيانا حتى عدم الفهم، الفرق بين المفاهمة والفهم، عدم الفهم أحيانا من صاحبك أو على أخيك، فهو يتدابر وأنت تتدابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الأفضلية، أعطى الخيرية للذي يبادر بالسلام. هذا هو الدين الحق، وهذا كله موجود في الآية السابقة التي ابتدأنا بها خطبتنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هكذا يقول ربنا عز وجل: حكم عليك بالأخوة. وما أدراك ما هذه الأخوة؟ أخوة الإيمان. أخوة الإيمان يقول العلماء بأنها أكبر عمقا من أخوة الدم. أخوة الإيمان أيها المؤمنون هي أخوة واسعة، كل من حضر هنا في هذا المسجد فنحن إخوة. شوف، هناك الفرق بين الإخوة والإخوان. الإخوة هو من يجمعك، من يجمع بينك وبينه الدم. الإخوان من يجمعك بينك وبينه الأخوة، الأخوة في الدين مثلا. ولكن الله عز وجل في هذه الآية قال لنا إخوة، كأننا أبناء رجل واحد وأم واحدة. إنما المؤمنون إخوة. وكما قلت، فالأخوة في الإيمان هي أخوة واسعة تشمل العالم الإسلامي كله، كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هم إخوان لنا. فإذا تمت الأخوة ينبغي إداك أن نفكر في النتائج. فربنا عز وجل يأمرنا أيها المؤمنون أن نصلح بين إخوتنا، فأصلحوا بين أخويكم باعتبار الطائفتين، أخويكم. إذا تدابر الإخوان أيها المؤمنون، إذا حصل سوء الفهم بينهما، فلا بد أن تبادر أنت بالصلح بين الاثنين، سواء كانوا اثنين كانوا أبناء لك، كانوا جيرانا لك، أو كانوا أصدقاء لك. فمن الواجب ما دام الله عز وجل يأمرك أنت كفرد أن تقوم بالإصلاح بين هؤلاء المتدابرين، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتدابرين. فلا تدابروا، تقوموا بالإصلاح. لنفرض بأن الطائفتين هم جماعة من الناس، واحدة تسكن هنا والأخرى هناك، فحصل سوء التفاهم بينهما، فنحاول جميعا، جماعة من المسلمين يتصلون بهاتين الجماعتين ويصلحوا بينهما. ولنفرض بأن سوء التفاهم وقع بين دولتين، بين أمتين، فلتحاول الأمة أن تختار من الأمتين معا من له عقل ثاقب، من يتوفر فيه شروط العدل، ونحاول أن نصلح بين الاثنين، بين جماعتين، بين الدولتين المتخاصمين. ربنا عز وجل يخاطبك أنت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا، والصلح خير. الصلح خير. مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل شخصين، شوفوا، أرسل شخصين إلى عائلة ليصلح بين الزوج وزوجته. قال لهم: شوف، الزوج فلان والزوجة فلانة وقع بينه، سبحان الله، هذا يقع على كل حال. فهناك من لا يصبر. المرأة هاجرت زوجها، وسيدنا عمر أراد أن يجمعهما كما يأمر ديننا الحنيف، أراد أن يجمعهما، فأرسل لهما شخصين حتى يصلح بينهما. وبعد قليل رجع إلى سيدنا عمر. ما النتيجة؟ النتيجة يا عمر، يا خليفة رسول الله، الزوجة لم تريد والزوج لم يفهم ولم يريد أيضا. على كل حال، فنحن نرى أن الطلاق هو الأوفق لهما معا. الطلاق هو الأوفق. وكما تعلمون، فسيدنا عمر دائما عنده درة، درة والعصا هكذا، درة، فضربهما معا، ضربهما. قال لهم: لو أن النية ديالكم كانت صالحة باش تصلحوا بين الاثنين، كان الصلح يوقع بينتهم. لأن ربنا عز وجل يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لما أمشي أنا إلى الزوج والزوجة، غير مثال هذا، وأحاول بنية صادقة أن مجمع بين الزوج، لا بد أن تكون هناك نقطة محرقة، نقاط كثيرة يتقي فيها الزوج والزوجة، وما بالك بنقطة واحدة. أبحث عن هذه النقطة التي تجمعهما، فنحاول الإصلاح. نقول مثلا للزوجة: أبناءك، ونقول للزوج: أبناؤك، إن انفصلتما فسوف يضيعون ويضيعان. هذه نقطة، فلا بد للزوجة أن تفكر في هذا. وهكذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كما قلت لكم، ضربهما معا، لأن الله عز وجل صادق في كلامه: إن يريد إصلاحا، من يقوم بالصلح، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما كبيرا. لأن القطيعة أيها المؤمنون، القطيعة بين المسلمين تؤدي إلى ضعفهم. القطيعة بين المسلمين تؤدي إلى ضعفهم، وتؤدي إلى تخاذلهم، كما أنها تؤدي إلى التفكر في الشرور وفي الأذى بدل العمل الصالح للفرد والجماعة، فيهون أمر المسلمين ويطمع فيهم أعداؤهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في الحديث السابق: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن نستنتج من هذا أيها المؤمنون أن المسالمة بدل المحاربة، لأن المجتمع لا يمكن أن يركز دعائمه إلا إذا شعر أفراده بأنهم أسرة واحدة. المحبة والتعاون شعارهم، التآزر والتآلف ديدنهم، فإذا تخاذلوا وتحاربوا ضعف شأنهم كما قلت سابقا، وانصرفوا عن التفكير في الأعمال النافعة إلى الأعمال الضارة. وهنا لما يكون الإنسان عنده هذا النوع من التفكير، ينهار المجتمع. المجتمع المسلم أيها المؤمنون، المجتمع المسلم سوف ينهار، لأنك لا تفكر في خيره وهذا لا يفكر في خيره. فكيف ينبني هذا المجتمع؟ إن لم ينبني هذا المجتمع الإسلامي على المحبة وعلى التآزر وعلى التوافق وعلى محبة الخير لك كما تحب أنت الخير لي، فسوف ينخذل الجميع أيها المؤمنون. لا بد للمسلمين، لا بد للمسلمين جميعهم أن يشعروا بأنهم كيان واحد، ويدركوا أن الأهداف الحقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فإذا أدركوا عملوا هاديهم شعارهم الخالد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفعه كل منا أيها المؤمنون، لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيهات كثيرة في هذا المنبر، في هذا الميدان أيها المؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه. الظلم ظلمات يوم القيامة، أنت تكون مسؤولا وتظلم شعبك، أنت تكون مسؤولا أمام المجتمع وأمام الناس وأمام الله يوم القيامة، ثم لا تبغي لشعبك إلا الشر. هذا هو الظلم الحق. أما إذا سلطت عليه ما تسلط عليه ما يسلط عليه أنتم تعرفون جميعا، فهذه هي الطامة الكبرى، ويكون الإنسان وداك قد خرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، توادي المحبة، وتراحمهم الرحمة، وتواصلهم. هناك تواصل وهناك تدابر. تواصل، صلني نصلك، أجي عندي ونجي عندك، تفهم معايا نتفهم معك، شكيلي نشكيلك، اهديني لطريق الحق نهديك لطريق الحق، اهديني لطريق الحق وانا نعطيك اذني نسمع لك. هذا هو الاسلام. لا خير في قوم لا يتناصرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحه. اتنصحني ونصحك مهما كان امرك، مهما كان شانك. سيد الخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في بعض المرات، أما الخلفاء الراشدون فكانوا ينتقدون كما قلنا ربما فيما مضى. الخلفاء خليفة رسول الله، عاش مع رسول الله، وأنتم تعرفون جميع مواقفهم كلها مع رسول الله ولصالح الإسلام، ومع ذلك فقد كانوا ينتقدون أمام الناس. مرة نقول لكم، مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه طلع المنبر قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، هذه الخطبة، اسمعوا وأطيعوا أيها المسلمون. قام واحد من هناك قال له: لا اسمع ولا طاعة يا عمر، ما نسمع لك ما نطيع لك. وهو خليفة إنسان يقدر يقول هذا الكلام؟ ما نسمع لك ما نطيعك. قال له: علاش؟ لماذا؟ قال له: علاش أنت عندك جوج ديال جلالب، فرضوا بأن أنت عندك خذيتي جوج جلالب وأنا عندي غير وحدة، أنت خذيتي يعني بلين قسموا الفيل أو الغنيمة، يعني أنت خذيتي جلابة وهذا خذا جلابة وهذا خذا جلابة وهذا خذا جلابة، ولا مثلا ولا قندورة ولا الرداء ولا شي حاجة من النوع هكا، أنت عندك جوج. قال له: قف، عندك الحق يا عبد الله ابن عمر، يا عبد الله ابن عمر. قال له عبد الله وولده، قال له: لبيك يا أبي، لبيك وسعتيك يا أبي. قالوا: بالله اشهد، هذه الجلابة التي ألبسها هل هي أخذتوها من الغنيمة التي غنمها المسلمون أو هناك أمر آخر؟ قالوا لا يا أبي، أنت غنمت جلابة وأنا غنمت جلابة أخرى، وبما أنك طويل القامة فقد أعطيت لك جلابتي لتضيفها إلى جلابتك حتى تسترك وأنت خليفة المسلمين. هذا هو الخليفة، هذا هو الحاكم ديال المسلمين. أيها المسلمون، أيها الإخوة المؤمنون، التعاطف بين الجميع. قلت لكم في أول خطبة في هذا العام، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة قال لمن يسمعه من المسلمين: إن أحسنت فأطيعوني، إن أحسنت لكم، إن أحسنت في ديني، إن التزمت بما التزمت به أمامكم الآن وأنتم تعاهدونني فإذاك أيدوني عاونوني، ولكن خرجت على الطريق فقوموني، وليس قاوموا، قو سددوا خطاي. قول يا عمر، يا أبا بكر، إنك غلطت كذا وكذا، ربما تكون أنت فهمت الغلط، ربما سامع الآن يكون اللي كنقولوا يفهموا شكل آخر، فلما تسولني نقول لك ها اللي كنقصد، ها هو الواقع. لأن بعض المرات سبحان الله، فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شتوني أنا أخطأت الطريق، ربما ما عرفش نطبق ما أقوله لكم الآن، فحاولوا أن تسددوا خطاي. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين، أستغفره ويكون لكم منه الغفور الرحيم. لا إله إلا هو، فادعوا مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الموفق لعباده المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا حبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة. أيها المؤمنون، ربنا عز وجل يأمرنا جميعا أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن في التعاون أيها المؤمنون هو الشعار ديال المسلمين، كل واحد منا ينبغي أن يكون هذا الشعار أمامه دائما: أساعد أخي الضعيف. أساعده، المساعدة أيها المؤمنون في الإسلام تكون حتى بالكلمة الطيبة، لا تقبل عن أخيك، المساعدة تكون بالكلمة الطيبة المستطيع. شيء آخر، حاول أن يكون كلامك لينا طيبا هينا حتى لا تتسبب في إزار الآخر. أيها المؤمنون، الإيمان هو عنوان هذه الخطبة. إذا كان الإنسان مؤمنا حقا فسوف تتضح أمامه الأمور، ولكن الإيمان الحق، الإيمان العميق، الإيمان الذي يدفعك لترى الحق حقا، الإيمان الذي يدفعك لأن ترى الشر شرا، الحق تتبعه والشر تجتنبه، كما هو، كما ندعو دائما ونتوسل إلى الله عز وجل لكي يوفقنا. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في الدين الإسلامي، ديننا الإسلامي يأمرك بمشاهدة صلاة الجمعة، مثلا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أعطى ربنا عز وجل فائدة عظيمة وجعلها واجبة، لماذا؟ وكذلك صلاة الجماعة، صلوات الخمس، يأمرك ربك أن تشهد هذه الصلوات، الجمعة والجمع والأعياد، وكذلك المؤتمرات التي تقع بالمسلمين. فائدة هذه الأشياء كلها هو باش تلتقي مع أخيك، باش تسلم عليه، باش تحيي معاه الصيلة، باش يشكيلك كما قلنا سابقا، باش تشكيلو، باش تحاول ما امكن تواسيه، وهو كذلك هذا هو المقصود. اما تجي وتصلي كما جئت تخرجوا فهذاك حقيقه ديتي الصلاه ديال الجماعه ولا ديال الجمعه، ولكن كينقصك واحد الركن اساسي، وهو انك ما حاولتيش تتصل بالاخوان ديالك، تتصل بالجار ديالك وانت في المسجد، ان لم يكن لك استطاعه لاتصل به في دارك، باخ لك، بصديق لك ولم تراه منذ مده. هذه المحاوله، هذا هو الايمان الحق، ان تبحث عنه في الصفوف، اين فلان؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوه الصالحه، ما كان يصلي ويفتقد واحدا، اين فلان؟ لماذا لم نراه؟ وينبغي ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اسوتنا قدوتنا. فين فلان؟ كاع ما شفتوش اليوم يصلي، ما جاش في هذا اليوم الجمعه، وتمشي وتبحث عليه وتواسيه وتصدق الى اخره. كل واحد والظروف ديالو الخاصه، كل واحد وما يحتاجه، واحد يحتاجه الى الكلمه، واحد يحتاجه الى المساعده، فكلما قمت بها الامر ايها المؤمنون فربنا عز وجل سيسعدك في دارين، دار الدنيا ودار الاخره. اللهم انا نسالك صحه في ايمان، وايمان في حسن خلق. اللهم انا نسالك نجاحا في هذه الدنيا وفوزا في الاخره. اللهم انا نسالك رحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوانا. اللهم انا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليله السوء ومن ساعه السوء ومن جار السوء في دار المقامه. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لما تحب وترضاه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، أنبئكم بأمرين. الأمر الأول، ربما الساعة تغير في هذا الأسبوع، إذا فستكون الصلاة الساعة الثانية بدل الواحدة إذا تغيرت الساعة. أنا ما سمعت شيء، ولكن سولت بعض الإخوان قالوا يا ريت يوقع تغيير الساعة. لا بومييغ شوز هي هذه. كاين حاجة أخرى، الله يجزيكم الخير، شي وحدين ليزوليس راه خصكم كيبنيو المركز ديالهم، ما فيش كراك شفتوا يعني المشروع ديالهم. على كل حال، من بعد الصلاة إن شاء الله يجي واحد هنايا ويحاول ما أمكن يشرح الموضوع ديالو، وانتم حاولوا تكونوا معهم. فربنا عز وجل لا بد كما نقول دائما، وما تنفقوا من خيرين ربنا عز وجل يقبلوا اي حاجه انفقتوها في سبيل الله، فربنا عز وجل ما يضيع شيء هذا الخير. قوموا الى صلاتكم رحمكم الله. ولا يمشي عليك Fantastic.